الحمد لله رب العالمين، سبحانه وتعالى لا إله إلا هو، ولا خالق غيره ولا رب سواه، هو المتصرف في الملك، المدبر للأمر، المستحق لجميع أنواع العبادة، لذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم أن نلقى الله رب العالمين. وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام حق تقاته، وسارعوا إلى مغفرته ومرضاته، وأجيبوا الداعي إلى دار كرامته وجناته. واعلموا أنه قد أزف الرحيل، وذابت ساعات العمر وأوقاته، والسعيد من خلق الله من إذا ذكر تذكر، والشقي من لم تنفعه الذكرى. إخوتي الكرام، تناولنا في اللقاء الماضي بعض الآداب التي ينبغي أن يتأدب بها طالب العلم. بينا أول شيء أدب الطلب، وذكرنا من أدب الطلب تحمل المشاق في الطلب، ثم الاستماع والإنصات والحفظ، ثم العمل، ثم تبليغ ما عمل به. وذكرنا أن آدابا أخرى يحتاجها طالب العلم، وهي آداب تهيئة، ومن هذه الآداب الحرص على الحلال وعلى ترك الحرام. الحلال بالنسبة لطالب العلم يحرص على حل مطعمه وحل مشربه وحل ملبسه، لأن العلم كما بينا سلفا منه علم لدني وهبي يهبه الله تبارك وتعالى من شاء من عباده، ومنه علم كسبي. والعلم اللدني وسيلته في تحصيله تقوى الله تبارك وتعالى، كما قال الله في كتابه: واتقوا الله ويعلمكم الله. ففاقد التقوى يفقد هذا العلم، من لا تقوى عنده لا يتحصل على هبة الله تبارك وتعالى وعلمه. ومن ثم أول شيء بالنسبة لطالب العلم كأدب التهيئة أن يتحرى الحلال في مأكله ومشربه وملبسه. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال سبحانه الآية ذكرها في حق الرسل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال في حق المؤمن: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما كسبتم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قصة الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه نحو السماء: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنى يستجاب له؟ يعني من كان يطعم الحرام ويشربه ويلبسه خطه مقطوع بينه وبين ربه، وما دام الخط ليس موصولا عند ذلك سيحرم من العلم اللدني، وهو الفهم وهو الفهم. فمهما جرى يمينا أم يسارا أماما أم غير ذلك يتوقف عند درجة معينة لا يزد على هذا أبدا. لذلك أول آداب التهيئة الحرص على الحلال وترك الحرام. تعالى لننزل بهذا الحديث على واقع الناس، على واقع الناس. من الحرام المنتشر بالنسبة لطالب العلم مثال تقريبي، هو قادم من بيته للدرس، أي درس كان، تجده في السيارة من الطلبة من لا يحرص على أن يدفع لصاحب السيارة أجرته. موجود الكلام ده ولا ما هو موجود؟ بينزل ويمشي، يقول لك يا عمي ما هو يعني ده خطوتين، ده خطوتين، خطوتين ولا خطوة؟ أنت الراجل وقف لك وركبت تدفع، ما تدفعش يبقى مال حرام أضفته إلى مالك، مال حرام أضفته إلى مالك. تستحق ما تستحقش، لا تكن خصما وحكما. هذه مسألة يستهين بها الناس، وهي من الحلال والحرام، هي من الحلال والحرام. ما دام شورت وتوقف الرجل لا بد أن تعطيه أجرته، خطوة خطوتين لو هو عافاك شأنه، لكن ما تمشيش من نفسك. يبقى هذه مسألة. طيب من يأتي بهذه الطريقة ليستفيد علما هل يستفيد؟ ما يستفيدش. هذا في حركاته اليومية، كذلك في الطعام والشراب لا بد أن يترك ما فيه الحرام الخالص، بل وما فيه الشبهة، بل وما فيه الشبهة. والحديث واضح، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إذن ترك الحرام شرط، شرط في الأدب لطالب العلم أن يحرص على الحلال في الأكل والشرب واللبس. الحرام في اللبس، الحرام فيما يلبس، لباسه غير الشرعي حلال له لبسه أم حرام عليه؟ حرام عليه. جاء للطلب فلا بد أن يرعى أحوال الطلب، واللباس الشرعي بالنسبة للرجل ما يستر عورته، ما يستر عورته من الثياب غير الشفافة، من الثياب غير الضيقة، من الثياب الفضفاضة، ثم بعد ذلك ثياب لا تنزل عن الكعبين ولا تكن من حرير، ولا تكن من حرير. هذا بالنسبة للذكور، بالنسبة للذكور. أما بالنسبة للإناث ثياب لا يظهر شيئا من عورتها، والمرأة كلها عورة، تلبس حرير إن شاءت لكن بلا زينة تستدعي لها أنظار المارة، بلا زينة تستدعي بها أنظار المارة. إذن هذا أمر ينبغي لطالب العلم أن يتأدب به. ثانيا من الأدب كذلك لطالب العلم أن يتقلل من الطعام، والطعام ولو كان حلالا التكثر منه مرهق أم لا؟ مرهق. طب طالب العلم إذا أرهق نفسه بملء معدته يطلب ولا ينام؟ ما هو التقليل من الطعام والشراب خصلة يمدح بها الإنسان ويذم بضدها. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يأكل كثيرا، بل ما شبع قط، ما شبع قط. الشبع مرهق، وقال في الحديث بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. أما إذا ملأ الأثلاث الثلاثة، تعال معايا نحسبها، ستمتلئ المعدة، إذا امتلأت سيأتيه النوم، والنوم يورث فيه الكسل والفتور والجلوس عن الطلب، ومن ثم التقليل من الطعام أدب، خاصة بالنسبة لمن يطلب العلم، خاصة بالنسبة لمن يطلب العلم. يبقى التقليل من الطعام ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لأن كثرة الطعام تستلب النوم، والنوم يورث الكسل والفتور، والكسل والفتور يستدعيان للقلب قساوته، يقوم يقسو القلب، وإذا قسى القلب غاب عنه الفهم. فأدب في طالب العلم أن يقلل من الطعام. بعد ذلك من الأدب يتخلص من فضول الكلام والنوم. طالب العلم إذا اشتغل في الكلام وتكلم كثيرا ما حصل، بل عليه أن يستمع أكثر مما يتكلم، لأن المتكلم متعرض للفتنة والمستمع منتظر للرحمة، والتعرض للفتنة فتنة ولا فتنة، أما التعرض للرحمة رحمة. ينبغي لطالب العلم أن يقل من الكلام، وأن يعلم أن النجاة في الصمت، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن هذا من الإيمان، قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والصمت فيه النجاة، وطالب العلم في أول طلبه ينبغي له أن يكثر الاستماع وأن يقل الكلام. والكلام الذي لا نفع من ورائه سفسطة وجدل ومراء، والنبي عليه الصلاة والسلام تضمن بالجنة لمن ترك المراء حتى وإن كان محقا. وترى كثير من الطلبة في أول الطلب ترى منهم كثرة الكلام فيما لا يعني، كثرة الكلام فيما لا يعني، يشغل بالكلام عن أصل ما جاء له. فإذا التقليل من الطعام والشراب، والتقليل من الكلام، وكذلك التقليل من النوم، لأن النوم مضيعة ومشغلة، ويؤدي كما ذكرنا سلفا إلى قساوة القلب، وعند ذلك يغيب عنه الفهم ويتأخر الطالب عن الطلب. كذلك من أدب الطالب أن يتقلل من اتخاذ الأصحاب، يعني كلنا في حاجة إلى صحبة، لكن طالب العلم حاجته للطلب أعلى. أما إن استكثر من الأصحاب والخلان شغل بأصحابه وخلانه. هو صاحبه في أول الطلب ينبغي أن يكون كتابه وأستاذه، ينبغي أن يكون كتابه وأستاذه، ثم يتخير من أصحابه من يعينه على طلبه. لكن الاستكثار من الأصحاب، إن أعطيت صاحبي هذا حقه وهذا حقه وهذا حقه، لا أجد للطلب حقا ولا وقتا، ومن ثم يتقلل كذلك من الأصحاب حتى لا يشغلوه عن الطلب. يبقى التقلل من الطعام والشراب، التقلل من الكلام، قلة النوم، أن يتقلل من الأصحاب حتى يعان على الطلب. ثم بعد ذلك عليه أن يفرغ قلبه من الشواغل. من الشواغل؟ نعم، والشواغل كثيرة، الشواغل كثيرة. الطالب لما يبدأ حتى في مدارس أو في جامعة وأمامه طموح، يريد أن يكون أولا أو ثانيا أو ثالثا أو ناجحا، بنعطيه بعض العلامات، نقول له هذه العلامات إن حرصت عليها تحظى بتحقيق الطموح. تنام بدري، ما تسهرش كثير، ما تاكلش كثير، ما تمشيش فيما لا نفع من ورائه، هذه علامات. كذلك من هذه العلامات نقول له ذاك من الشواغل، لا تشتت همتك ولا تضيع هدفك، لا تمشي في طرق كثيرة، اجعل الطريق واحدا. والله قال في كتابه: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. إذا تعددت مشاغلك كان شغلك بالطلب من ضمن المشاغل، ومن ثم لا يحظى صاحب هذه الهمة المتشتتة إلا بناحية من الطلب. أما إذا ركز الطلب في اتجاه واحد حظي بما يطمح فيه. فتفرق الذهن في شواغل الحياة لا يتأتى معه علم. يعني واحد يقول لك أنا هروح الشغل، أمر طيب، طيب وعنده بعد الشغل زيارات، وعنده مع الزيارات مشاغل أخرى. لا، الطالب إذا تفرقت همته سيتوقف عن الطلب. والإمام مالك رحمة الله تعالى عليه قال: لن يطلب العلم أحد حتى يضر به الفقر، حتى يضر به الفقر. يعني من الطلب والاشتغال بالطلب سيتلهى عن عمله، ومن ثم سيبقى فقيرا. ما هو لن يتأتى الطلب مع عزة النفس والغنى. اللي رايح عند الأستاذ عايز يقعد على الكرسي والعلم روح له ما هتعلمش. يعني شريح، شريح عالم وقاضي، شريح ذهب إليه ابن الخليفة المهدي، ولما ذهب إليه ابن الخليفة المهدي ذهب يطلب العلم، لكنه جلس واستند الحائط، واستند للحائط، فما سمع كلام الشيخ. هو اللي هيقعد كده وإيه اليوم النهارده في ميكروفون، الأول ما كانش في ميكروفون، وقاعد كده قاعد متنك ورا، وبعدين لم يسمع كلام الإمام شريح، فقال له: يا سيدي أعد. قال له: عيد كلامك. فما عاد شريح، قام قال له: أنت بتستهين بأولاد الخلفاء؟ قال: لا، ولكني لا أضيع العلم. فنزل ابن المهدي وجثى على ركبتيه. عارف معناها ايه؟ يعني قاعد على ايه؟ قاعد على ركبه. قال: بهذا ينال العلم. قال: بهذا ينال العلم. يبقى اذا تعدد الشواغل في عقل طالب العلم لا يتحصل معه طلب، انما لابد وان يركز همته في اتجاه واحد. وسيفتن بالفقر، سيفتن بالفقر، لكن سيتحمل حتى يتعلم، ومن بعدها تأتيه الدنيا وهي راغمة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال: من كانت الدنيا همته جعل شتت الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولا يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له. لما لا تجعل الدنيا في الهمة والطلب في الهامش، ما الإنسان منا كما في علم النفس يقول لك فيه بؤرة الشعور وفيه هامش الشعور. البؤرة اللي هي التركيز، والهامش اللي هو على الهامش. يعني انت الان قاعد في المسجد، انت قاعد في الدرس، كلامي في البؤرة عندك، ومع كده انت سامع زمارة العربية، بس الزمارة فين؟ في الهامش. انا بقى عندما تصبح البؤرة عندي في المشاغل والعلم في الهامش، لن أحصل من العلم شيئا. الحديث اهو، من جعل الدنيا همته شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له. ومن جعل الآخرة همته جمع الله عليه أمره وجعل غناه في قلبه وجاءته الدنيا وهي راغمة. لذلك الطالب لا يتشتت مع أحوال الحياة، إنما يجمع همته في الطلب. سيمتلأ بالفقر، سيمتلأ بالفقر، سيمتلأ بالمرض، سيمتلأ بالمرض، لكن إن من الله عليه بالعلم ستأتيه الدنيا وهي راغمة كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. كذلك من الأدب بالنسبة للطالب أن يحرص على صحبة العلماء، وصحبة العالم لها ضوابط، لها ضوابط. أول ضابط في صحبة العالم التواضع، وأن ينسى أن له رأيا، فلا رأي لطالب بجوار مدرسه، لا رأي لطالب بجوار مدرسه. إن أعطى رأيا تأخر للوراء خطوات، لكن إن استسلم وانقاد لشيخه انتفع بشيخه أكثر من غيره، انتفع بشيخه أكثر من غيره. ده أول ضابط، أن لا يكون له رأي مع شيخه وأستاذه. الضابط الثاني، أن لا يعتقد العصمة في شيخه. لما صاحب شيخ وصاحبه باعتقاد أنه بشر يخطئ ويصيب، لكن لا أصاحبه على أنه رسول من عند الله لا يخطئ، لا، ده ضابط ثاني في مصاحبة الطالب للشيخ، أن يصاحبه وأن يعتقد فيه الخطأ. لماذا؟ حتى لا يفتن بقول شيخه عن قول غيره، وهي الطامة الآن الموجودة على الساحة، إن اليوم طلاب العلم كثر، لكن كل طالب يعتقد العصمة لشيخه فقط، وقد يكون شيخه على خطأ، لكنه لم يلتفت لخطأ شيخه لأنه أصم أذنيه وأعمى عينيه واعتقد الصواب فقط في شيخه. لا، صحبة الشيخ صاحب الشيخ، لكن صاحبه على أنه بشر يخطئ ويصيب، ولا تعتقد فيه العصمة، حتى يعني لا تقع تحت طائلة الفرقة الضالة التي اعتقدت العصمة لأئمتها. هو إيه الفارق بين السنة والشيعة؟ من الفوارق أن السنة لا يعتقدون العصمة في بشر غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم الجميع يخطئ ويصيب، كل بدرجته ونسبته. أما الشيعة اعتقدوا العصمة بعد النبي في أئمته، لهم 12 أو 12 إماما يعتقدون فيهم العصمة وأنهم لا يخطئون، بل وأنهم يوحى إليهم. ده فرق، الفرق فارق. ومن ثم اليوم الطالب الذي يعتقد العصمة في شيخه شابه الضالين في أحوالهم. يبقى تخير العلماء الذين تحرص على صحبته. التخير العالم ده بيخضع لتراتيب. أول ترتيب أن يكون هذا العالم أصلح من غيره. وكيف تقيس نسبة الصلاح في العالم؟ تنظر في أقواله وسلوكه، تنظر في أقواله وسلوكه. إذا توافقت الأقوال مع السلوك بنسبة 6 من 10 يبقى صالح ولا لا؟ يبقى صالح. مع 10 على 10 ده الرسل، ده الرسل. أما ما بعد 10 او ما بعد الواحد الصحيح من كاس، ده الحال اللي بعد الرسل. فليس هناك انسان نسبة الكمال فيه واحد صحيح، لا، هؤلاء هم الرسل، هم اكمل خلق الله، لكن ما بعد ذلك الخطأ جاري على الجميع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء. قال: وخير الخطائين التواب. يعني إن أردت أن تقيس عهدك بعهد الصحابة، فعهد الصحابة هم خير الخطائين. الصحابة هم خير الخطائين، كانوا يخطئون، لكنهم كانوا يتوبون من أخطائهم، ومن ثم إصاباتهم أكثر من أخطائهم. أما اليوم نحن العكس، نخطئ ولا نتوب من أخطائنا، ومن ثم أخطاؤنا أكثر من إصاباتنا. يبقى إذن يتخيل العالم، يتخيله إذا رأى توافقا في حاله بين كلامه وفعاله بنسبة 6 من 10، يبقى هذا إيه؟ يبقى هذا أصلح من غيره، هذا أصلح من غيره. يبقى رأى فيه الصلاح، رأى فيه الزهد، رأى فيه القناعة، رأى فيه حسن السمت، رأى فيه الوقار، يلتزم هذا الشيخ، يلتزم هذا الشيخ. لكن التزامه نقول له: استسلم وانقاد، ولا رأي لك مع شيخك، لكن بشرط ألا تعتقد فيه العصمة، ألا تعتقد فيه العصمة. طيب، بعد ذلك، بعد تخير العالم، نقول للعالم إذا اختاره طالبه: على العالم أن يتأدى بآداب مع الطالب. أول هذه الآداب أن يتحاور مع طلابه، والتحاور مع الطالب يوقف العالم أو المدرس على فهم الطالب، فهم أم لا، كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلوات الله وسلامه عليه مع أصحابه الكرام رضوان الله أجمعين، ما كان يتكلم باستمرار على أنه ناصح أو على أنه معلم، لا، إنما كان يتكلم تارة ويسأل تارة، ويستخدم الوسائل الإيضاحية تارة، ما كان على طول خطه متكلما فقط، لا، كان مرة يسأله ومرة يسألونه، وكان عندما يسألهم ليقف على صحيح أفهامهم، إن رأى صوابا في الفهم أقرهم على ما أجابوا، وإن رأى خطأ في الفهم صحح له. يعني تعالى سألهم يوما عن المفلس، قال: أتدرون من المفلس؟ أجابوا أم لم يجيبوا؟ أجاب، قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. ده إجابة صحيحة ولا خطأ؟ صحيح. ما هو فلان مفلس معناها إيه؟ ما معوش حاجة. أراد أن يزيدهم فهما، قال: ليس ذا، إنما المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، ويأتي وقد شتم هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيجتمع عليه هذا وهذا وهذا، كل يطلب بمظلمته، فإن فنيت حسناته طرح عليه من سيئاتهم ثم يطرح بها في النار. يبقى هو سألهم ليزيدهم فهما على فهمهم، هم كانوا عارفين الإفلاس إفلاس دنيا وفخر، زادهم علما وقال: بل الإفلاس الأهم من هذا هو إفلاس الآخرة، صلوا صاموا زكوا عمل الخير، لكن في الآخرة ضاعت صلاته لأنها ذهبت لغيره، ضاع صيامه لأنه ذهب ثوابه لغيره، وبقيت عليه معرة ما قام به من سوء الحال ثم من بعدها يقذف في النار. كذلك سألهم صلوات الله وسلامه عليه ليعلمهم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. ما نعرفش. يا معاذ أتدري ما حق العباد على الله إن هم عبدوه ولم يشركوا به شيئا؟ قال الله أعلم. يبقى سأله ليعلمه، سأله ليعلمه. قال يا معاذ حق الله على العباد أن يعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله إن هم عبدوه ولم يشركوا به شيئا أن لا يعذبهم. وسألهم مرة ثالثة سؤال للمحاورة، للمحاورة. قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المؤمن. هل يقدر يجيب الإجابة؟ الصحابة جميعا كبارهم وصغارهم جلوس، فتاهوا في شجر البوادي. البادية فيها ايه من شجر؟ فيها السمر وفيها السدر، السمر اللي هو الصمت، شجر الصمت، والسدر اللي هو شجر النبق، ده شجر البادية. فنزلوا نقول السمرة ونقول السدرة. وابن عمر كان جالسا وسط الصحابة وابوه كان مع الجالسين، قال فوقع في نفسي انها النخلة، لكن استحييت لان في القوم ابا بكر وعمر. استحييت من الكبار، استحييت من الكبار. فلما قال هي النخلة، قال عمر لولده لو انك تكلمت بها لكان اعلى عندي واغلى من حمر النعم. كان بباه يعني بالعلم. ومن ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم ليقف على حقيقة الفهم، ليصوب أو ليزيد فهما أو ليوسع لهم الأحوال. كذلك هذا من أدب العالم مع الطالب، لا يتركه يسمع فقط، إنما مرة يتكلم بالعلم سردا والطالب يسمع، ومرة أخرى وهو بيتكلم بالعلم سردا يذكر سؤال يلفته إلى شيء مضى، ومرة أخرى يبدأ هو بالسؤال ليذكره ما كان، ومرة أخرى يتحاور معه، ومرة أخرى يجري امتحان، وهكذا. يقوم ده يفعل الطلب عند الطالب ويزيده تمسكا بالطلب. كذلك من أدب الطالب مع الشيخ الذي اختاره أن يتواضع معه وأن يذل مع شيخه، يذل مع الشيخ. وإذلال الطالب مع الشيخ من توقيره لشيخه واحترامه له. ذكرنا في اللقاء الماضي أن التعليم في التربية والتعليم يعني لما أهمل المدرس قيمته وفرط في قدره مع الطالب استهان به الطالب، ولم يعد يقول له يا أستاذ، بل أصبح بناديه باسمه المجرد. ولا وليس هذا فحسب، بل بقول له أنت قول الحمد لله أني بقول لك يا محمد. ومن ثم لم يعد هناك تعليم، ضاع التعليم بضياع هيبة المدرس المعلم. طيب من أدب الطالب أن يوقر معلمه، أن يوقر شيخه. ومن التوقير ألا يفعل ما يخدش شعور شيخه لا في حضرته ولا في مغيبه. في حضرة الشيخ بتبقى فيه حركات كده وهو قاعد كده، يعني مد ايده على صاحبه كده، انتوا قاعدين اهوت، واحد قاعد اثناء الدرس وراح ايه خبط صاحبه كده. طب هذه الايه النخسه ديت او الضربه ديت تؤثر على الشيخ ولا لا؟ فيها احترام للشيخ ولا فيها انزال من هيبته؟ فيها انزال من هيبته. الشيخ بيدرس والتاني بيتكلم مع صاحبه، يبقى هو معبر الشيخ ولا ما امطنش الشيخ؟ وهذه الاشياء لها ارتباط وثيق بالطلب. اللي يتعود الادب لو لم يكن معه احد هو بادبه بقى. تعال اقول لك مثال توضيحي كده. انت على الطريق العام المشي في المخالف ادب ولا سوء ادب؟ سوء ادب. طب ايه رايك ليس في المقابل احد، ولا في عسكري واقف على الطريق ولا في خلاف، وبعدين واحد قال لك الله ما اخدها غرزه كده بدل ما امشي الكيلو ده اخدها كده لفه كده، المؤذن ما يرضاش يعملها، يقول لك شوف ما فيش اهو حد انت مخالف، بس انا ما تعودتش على كده، ولو عودت نفسي اعملها هعملها على طول وسياتي الخطا، صح ولا لا؟ نفس الترتيب، ما دام هو اختلت مروءته في حضره شيخه سيفعلها كثيرا مع غير شيخ، ومن ثم سيوصف بسوء الادب، وعند ذلك لا يقوى على الطلب. اما هو لو عود نفسه والطريق فاض ما يخطئش سيظل على التزامه، لو عود نفسه والاشاره مش فيها حد وقف سيظل على التزامه، لو عود نفسه ان يحترم الشيخ سيحترم اباه في الدار ويحترم غيره وهكذا. اما لو تجاسر وتطاول على شيخه باحترام المروءه في حضرته ما بعد ذلك ايسر عليه. يبقى لذلك الادب في حضره الشيخ كوقار، كوقار. الامام الشافعي رحمه الله تعالى عليه لو انك قرات في كتبه وفي علمه ستقف انتباه، انتباه من حديد، وستنظر في الواقع المعاصر وتقول ما فيش علم ولا ادب. الامام الشافعي كان بيقرا الموطا على الامام مالك، والامام مالك شيخ مين؟ شيخ الشافعي رحمه الله عليه، بيقرا الموطا عليه، وهو بيقرا فايده كده يعني بفر الورده كده بفر الصفحات، فاحدثت صوتا، هو الورد لما تعمل كده بيعمل صوت ولا لا؟ فلما احدث فر الورق صوتا يعني خاف ان ينظر الامام له فتوقف وسكت. الكلام ده موجود في كتب الشافعي، توقف وسكت احتراما لمين؟ لشيخه، لشيخه. افهم شوي، ما هو الطلب كده، ما هو يعني كان زمان المعلم يقال له مؤدب، كان المعلم توصيفه المتعارف عليه مؤدب، كان اسمه مؤدب ما كانش اسمه معلم، لان هو كان يمسك الولد عهده، تذهب انت كأب بولدك تعهد به اليه، ما دام عهدت بالولد اليه يبقى الولد اصبح عهده مين؟ اصبح عهده المعلم، ومن ثم انت بتاخده من وراه بادب كامل، بتاخده واحد صحيح. يبقى لذلك من ادب الطالب مع الشيخ ألا يحدث ما يخرم مروءة الدرس ولا ما ينزل من قدر الشيخ، وأن يحرص على توقيره في الملأ وفي الدرس. في الملأ، من توقير الشيخ في الملأ إن هو ما يعملش أي حركة ولا يقوم إلا بإذن الشيخ ولا ياخذ وهكذا. طيب وفي الإيه؟ وفي خارج الدرس ألا يناديه إلا بما يحب أن ينادى به، وأن يكون رهن إشارته، أن يكون رهن إشارته، وألا يمشي أمامه. مسائل كثيرة، إن اعتاد هذا الأدب مع شيخه سينفذه مع أبيه وأمه ومع أخيه الأكبر، ومن ثم ترى الحياة لونا آخر. لكن ده اليوم أبي أنا وأبويا، أبويا في القاعدة بده يتكلم، أقول له استنى يا أب أتكلم عن الأول، ابويا يقول لي يا ابني لا، اقول له يابا انت غلط يابا انا صح يابا، هو انت كنت اتعلمت يابا انا اتعلمت. هو ما حملني على هذا الا تجرؤي انا على شيخي، ما دام عملتها مع شيخي هعملها مع مين؟ هعملها مع ابي وهعملها مع كل الناس. لا، اذا مشى الطالب مع الشيخ وسئل الشيخ ما ينبغي للطالب الا السماع. تبقى ماشي انت او انتوا اتنين رفاق، بس انت اقدم، ايه اقدم من اللي جاي معاك، واحد يستوقفكما في الطريق ويسأل سؤال، ايه اللي بيحصل؟ اللي لسه جاي هو اللي بيفتي. لا، ما ينفعش، ده مش ادب. اذا سئل الشيخ ينبغي ان يسكت الجميع، حتى ان عجز الشيخ عن الاجابة ان استرشدك ترفع صابعك وتقول له اجاوب، لم يسترشدك ما ينفعش تعقب على الشيخ. لماذا؟ لأن ممكن الشيخ يكون سكت عن الإجابة لشيء رآه، لشيء رآه، ومن ثم هكذا ينبغي أن يطرق العلم وأن يطرق الطلب، توقير العلماء والتأدب معهم كما ذكرنا من قصة الشافعي رحمه الله تعالى. ومن ثم الإمام الشافعي له شعر لطيف بيقول في الشعر إيه؟ أهين لهم نفسي فهم يكرمونها. هو بهين نفسه لمين؟ لشيخه للعالم. أهين لهم نفسي فهم يكرمونها ولن تكرم النفس التي لا تهينها. إذا لم تهن نفسك أمام شيخك وعالمك لن تكرم النفس أبدا. ذكرنا في اللقاء الماضي ما كان من ابن عباس وهو حبر الأمة وعالمها مع زيد بن ثابت، وزيد بن ثابت من صغار الصحابة. زيد بن ثابت جاءت به أمه للنبي عليه الصلاة والسلام، قالت يا رسول الله إن زيدا يعني في عهدتك يا رسول الله، هو ليك وكان عنده 15 سنة، فعاهد له وسلم أن يحفظ اللغة السريانية، اتعلم اللغة السريانية في 15 يوم وأصبح مترجما للنبي عليه الصلاة والسلام، يترجم له إن حضر أحد من الفرس أو من الروم يترجم له، واتخذه كاتبا، وكان أعلم الأمة بعلم الفرائض اللي هو علم الميراث. وابن عباس ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هاشمي قرشي هاشمي. ومع هذا لما كان يمشي ابن عباس ليطلب العلم من زيد بن ثابت كان بيمشي ورا الحمارة ويمسك في تفر الحمارة، عارف التفر اللي هو ماسك البرداعة بزين الحمار الحزام الخلفي ده، يقوم زيد يقول له يا ابن عباس أنت من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عباس يقول له أمرنا أن نقدر علماءنا. شوف قال إيه ابن عباس وزيد بن ثابت، ابن عباس ماسك تفر الحمار لأنه طالب العلم، طالب العلم وبيجري ورا الدابة، بيجري ورا الدابة لأنه يطلب العلم. فالشافعي رحمه الله يقول أهين لهم نفسي فهم يكرمونه. إذا لم يهن الإنسان نفسه مع عالمه لن يستطيع أن يتحصل على العلم. ذكرنا قبل ذلك لا يطلب العلم بعزة النفس، إنما يطلب بالتواضع، يطلب بهضم النفس. لما تبقى قاعد مع العالم الذي تتعلم على يديه ما تتكلمش أمامه بتاء الخطاب، لا، قل له يا شيخ أو أيها الشيخ أو أيها المعلم، ما تكلموش كما تكلم غيرك، وهذا من توقيره والأدب معه. كذلك الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه كان له شيخ من مشايخه اسمه خلف الأحمر، اسمه خلف الأحمر، كان دي أحد شيوخ الإمام أحمد رحمة الله عليه. فكان الإمام أحمد إذا جلس مع خلف الأحمر كشيخ يجلس وكأن الطير على رأسه. وقد يكون عند الطالب علم ليس عند معلمه، ممكن تبقى أنت قاعد تفقه ما أقوله أكثر من فقهي لكلامي، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. طيب فالإمام أحمد جالس كده في صمت رهيب، فهم بيقولوا يعني أنت قاعد أمام الشيخ يعني لا بترفع إيد ولا بتنزل إيد. فقال أحمد لا أقعد إلا بين يديك، أمرنا أن نعظم علماءنا. قال له يعني يا أحمد المكان ده مش مكانك، شوف شيخه بيقول له المكان ده مش مكانك، أنت الأصول تقعد مكاني هنا. يبقى رأى شيخه فيه نبوغا، قال له ده مش مكانك. قال بل لا أجلس إلا بين يديك، أمرنا أن نقدر علماءنا وأن نعظم علماءنا. لكن اليوم يعني حدث ولا حرج، ما تراه بعينك يغني عن الكلام. إذن هذا من الأدب. كذلك من الأدب بالنسبة للطالب أن يحذر من أن يماري الشيخ أو يجادله. يبقى الشيخ أحيانا يفتي في مسألة يقول واحد يقول لي من فضلك يا أم الشيخ الكلام ده يعني جبته منين؟ طيب المحاورة أمام الطلبة بتنزل من قدر الشيخ ولا بتعلي من شأن الشيخ؟ لا تنزل وتعلي. لو الشيخ بدأ بالمحاورة يبقى ده تعلي من قدر الشيخ، لكن لما المحاورة تكون من ايه؟ من الطالب. لما تبقى محاورة برضو بتعلي من شأن الشيخ، اما لما تبقى ممارة بتحط من قدر الشيخ. ايه الفرق بين المحاورة والممارة؟ المحاورة بيسأل سؤال وهدفه من وراه الإجابة. طيب الممارة اللي هي المجادلة هو يعرف الحق لكن هو بجادل، لا يريد أن يصل للحق بقدر ما أن يفرض عضلات. يبقى في طالب كده لسه حديث طلب جاي عايز يوري الناس إنه هو يعني عنده علم، لما الشيخ يقول كلمة يقول له عم الشيخ الكلام مش صحيح، جبتها منين؟ إيه؟ طيب هو الكلام ده لما الطالب يعمل كده مع الشيخ في الدرس الشيخ يقربه او يبعده؟ لا خد شوي. هذا الامر لو حدث من الطالب يقوم الشيخ يبدا يدور هو الاخر على الادب حتى لا يقع في سوء الادب. ما هو انا مش هامرك بشيء وانا مش بعمله، او انهاك عن شيء وانا بعمله. يقوم المدرس عند ذلك سيفكر يقول لك الله، طب الولد ده اما ان احتويه واما ان اقصيه. لو احتواه يبقى وصل به الى بر الامام. وما هو الاحتواء من المعلم؟ يقول له اقول لك اما فكرني بعد الدرس، بعد الدرس ان شاء الله هقعد معك على حيث. هو الولد خلاص كان عنده كان في داخله يعني كده فزاع ان هو يريد الظهور، فالشيخ عدى عليه الدور قال له بفكرني بعد الدرس، فاصبح فيه خمول بعد الدرس نسى مش. يبقى الشيخ عدى من المطب ولا لا؟ عدى من المطب، لكن بعد كده هو احتواه في الموقف ده. الموقف الثاني سيبدا الشيخ يجعل حاجزا سيخزن عنه علمه. يبقى من تضرر بالممارة، الشيخ ولا الطالب؟ الطالب. ومن ثم لا تماري شيخك ولا تجادل، لأن في المراء حب الظهور وفي حب الظهور الهلكة، وفي حب الظهور الهلكة. وإذا أحب الطالب أن يظهر على شيخه ما استطاع أن يحصل من شيخه ما أراد، وسيخزن شيخه عنه علمه، وعند ذلك سيتضرر الطالب لأنه أساء الأدب في حضرة مؤدبه. يبقى لا تماري شيخك، لا تماري شيخك. ثم من الأدب بالنسبة للطالب تقييد العلم، تقييد العلم وتقييده بإيه؟ بالكتاب. العلم نعمة ولا ما هو نعمة؟ نعمة. ولذا الله تعالى لم يسوي بين عالم وبين غيره، قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. العلم نعمة، والنعمة تقيد بقيد واحد ولا بقيود؟ النعمة تقيد بإيه؟ النعمة تقيد بماذا؟ بالشكر. النعمة عامة قيدها الشكر، لأن الله قال في القرآن وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالنعمة تقيد بالشكر. يعني إيه التقييد يا جماعة؟ لما يبقى عندي طير وخايف عليه يطير، طب أنا خايف عليه يطير ليه؟ لو طير هيبقى عندي وهيبقى عند غيري؟ هيبقى عند غيري. فتقييد الطير معناها احبسه في بيتي، ما معناها احبسه في بيتي حتى يبقى لي. فالنعمة حتى تبقى لك لابد ان تقيد بالشكر. ان قيدتها بالشكر ظلت عندك وكبرت وزادت. يبقى النعمة عموما تقيد بالشكر. طب نعمة العلم الشكر فيها بالعمل. بالعمل ان اردت ان تقيد نعمة العلم لها قيود. اول قيد بكتابة العلم عند سماعه. ده اول قيد. القيد الثاني ترجمته الى عمل. طب تعالى معايا كده بالنسبة لقارئ القرآن اللي هو الطامع ان يحفظ القرآن، بنقول له لما تحفظ سورة صلي بيها. قراءتها في الصلاة تختلف عن قراءتها خارج الصلاة. ممكن خارج الصلاة تسمعها في 5 دقائق، لكن داخل الصلاة بتحتوشك الشياطين تعكر عليك. لو نجحت وقرأتها في الصلاة قراءة كاملة بلا خطأ لن تستطيع نسيانها مرة ثانية. يبقى انت قيدت القراءة بايه؟ لما قرأتها في الصلاة. تفكرك لما تسمع اللوح على الشيخ بتنساه؟ لا مش تنساه، لكن لما تسمعه لنفسك بعد 5 دقائق بتنساه. فهناك عرض للقراءة على الشيخ وعرض على الطالب. لما تعرضها على طالب مثلك بتبقى بروفة، تبقى بروفة. يقوم بعديها تسمع على الشيخ الأخطاء بتقل. لما تعرضها مرة ثانية على الشيخ بتثبت عندك. وهكذا فعلا العلم أول قيد لي تكتب. كتبت يبقى قيدت العلم لنفسك. طب هناك قيد آخر. أيوة القيد الثاني قيد العمل. قيد العمل في رسالة طيبة تمنها 5 جنيه اسمها اقتضاء العلم العمل. اقتضاء العلم العمل ب5 جنيه رسالة قيمة وطيبة. يعني العلم ان اردت قيده اكتبه ثم اذا عملت به تأسى بك غيره. يبقى زاد عندك العلم وربا. اذا من الادب بالنسبة للطالب ان يحرص على الدفتر الكراسة يعني والقلم دايما باستمرار. جنتك فيها المفكرة. النهاردة الامر مسهل وميسر، معك المحمول واصبح المحمول الورد بتكتب عليه زي ما انت عايز خلاص. وانت ماشي كده وانت جاي في الطريق لو سمعت واحد بيقول حكمة اقف شوية كده وطلع الذاكرة واكتب عليها الحكمة. وانت ماشي سمعت واحد بيقول مثل طلع واكتب المثل. وانت ماشي خطر على في خاطرك خاطر، الخاطر ده عشان ما يبقاش سجله على المحمول. وانت في الدرس اكتب الدرس، تروح تلاقي عندك عمل يومي كتاب. ترى عندك كتابا من عقلك ومن عقل غيرك، من بلاغتك ومن بلاغات غيرك. يبقى كده كل يوم تعمل رسالة، كل يوم رسالة اخر السنة. يبقى عندك اقل شيء مجلد ضخم عمل سنة، مجهود سنة قيدته بماذا؟ بعلمك. وخذ العلم عن اي واحد. لو واحد مجنون في الشارع قال جملة كويسة اكتبها. هذا كان عهد العلماء وشأنهم في القديم. عبد الله بن مبارك امام من ائمة التابعين وعالم من علمائهم ومحدث ومفسر، يعني قل فيه ما شئت ان تقل. في يوم ماشي في رفقة وهو يمشي سمع رجلا يتكلم، فقال لخادمه هات الدواه والمحبرة، هات الدواه والايه والقرطاس. جاب يعني الكراسة والقلم، جاب كراسة والقلم. قام قال له يعني يا سيدي تأخذ عن هذا؟ أما ترى به من السكر؟ أنت هتأخذ عن واحد سكران وتكتب عنه؟ فقال ابن مبارك إنها جوهرة في مزبلة. جوهره في مزبله، تاخدها ولا تتركها؟ لو شفت واحد على البحر اللي هم يعني ايه والعياذ بالله اللي هم مش بيخافوا في انسان يعني مش بيخافوا ربنا، اللي هم بيكبوا المداني في البحر، شفت هم بيكبوا المداني كده وبعدين نزلت بنوره كده من الخرطوم، هتسيبها تمشي ولا هتمد ايدك وتاخدها؟ ما جوهره في مزبله. طب تتصور السكران كان بيقول ايه؟ السكران ماشي عامل دماغ ومظبط روحه وماشي بيقول كده بيقول شعر، فقال في الشعر بتاعه: أذلني الهوى فأنا الذليل وليس إلى الذي أهوى سبيل. شفت الكلام؟ قال: أذلني الهوى فأنا الذليل وليس إلى الذي أهوى سبيل. يعني هو كان حبيب ومش طايل اللي بيحبها، فمش طايل ومش معاه يصرف ولا معاه يتزوج، لكن معاه يعمر دماغه، فعمر دماغه بالايه؟ بالحشيشه والافيونه، فمشي تايه، فقعد يقول الشعر. فابن المبارك سمع الكلام فاستجاده، الكلام اعجبه، فبسرعه اخذ القلم والقرطاس وسجل بيت الشعر ده، وللان بيت الشعر يقرا في كتب ابن المبارك. هو العلم كده، ان رايت علما او سمعت به على لسان مجنون فخذه ودع عليه جنونه. ان تكلم بالحق يهودي خذ الحق واترك له يهوديته. انت مطالب ان تاخذ الحق من على اي لسان كان، ولن تستطيع ان تقيد الا اذا كان معك الايه؟ وسيله التقييد. يبقى من ادب الطلب تقييد العلم، ويقيد العلم بكم قيد؟ بالكتابه والترجمة. الكتابة يبقى أنا بحصل علم، والترجمة إلى عمل يبقى أنا بعمل ما تعلمت به أو ما تعلمته في الملأ والمجتمع يتأسى بي غيري. طيب وما دام هكتب يبقى الكتابة برضو لها أدب، الكتابة نفسها لها أدب. أيوة، ما في واحد بيكتب كل شيء في كراسة ويبقي الكراسة كما هي؟ لا، ما دام ساكتب يبقى خلاص تعالى معايا درس العقيده، انا كتبت كله في الاسبوع كله في كراسه واحده، بعديها ابدا انظم ورتب، لما اروح البيت افصل العقيده لوحديها والتفسير لوحديه والشروح لوحديها. يقول يبقى انا اصبح عندي كتابه شامله، وبعديها نظمت، ولما نظمت عملت ابواب، وبعد الابواب عملت فصول. وهذا ادب، حتى في كتاب اسمه أدب الكاتب لابن قتيبة، في أدب الكاتب لابن قتيبة، ومن ثم تبدأ بعديها تصبح عالما ولك مؤلفات وتصانيف. يبقى إذن أدب الطلب، أقيد العلم بالكتابة ثم بالعمل، ثم أدب الكتابة التنظيم والترتيب، اتخاذ الأبواب ثم اتخاذ الفصول ثم التنسيق، وهكذا. كذلك من أدب طالب العلم ألا يكتم ما تعلم، ألا يكتم ما تعلم. لماذا؟ لأن كتم العلم سبيل إلى استجلاب اللعن، سبيل إلى استجلاب اللعن. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. أنت عارف مين هم اللاعنون؟ مش البشر. اللاعنون الدواب، الدواب غير البشر. لأنك لما تكتم علمي عن غيرك بتكسر المعاصي، وكسرة المعاصي بيبنى على اساسها يمتنع المطر، واذا امتنع المطر والمطر ده سقيا لمين؟ للبشر فقط ولا لباقي الحيوانات؟ باقي الحيوانات. تدعو على من كتم العلم، تدعو على من كتم العلم. يبقى ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ألا يكتم ما تعلم. لأنه إن كتم العلم جلب لنفسه اللعنة من الله تبارك وتعالى، بل ويلعنه دواب الأرض كما أخبر الله تعالى في كتابه. والنبي عليه الصلاة والسلام توعد من كتم العلم بلجام من نار يوم القيامة، قال: من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. وفي إنسان يرى غيره على خطأ وفي استطاعته أن يسوق له نصيحة أو أن يقدم له نصيحة أو أن يبين له الحلال والحرام في المعاملة، ولكنه يقول لك خسر فيه. طيب هو خسر فيه ولا خسر في مين؟ هو في الأصل أنا استخسرت في نفس الثواب، لأن تبليغي للعلم لي أجر من بلغته، أجر من وصله العلم. وفي الحديث: الدال على الخير له مثل أجر فاعله، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اهتدى إلى يوم القيامة. يا علي، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذه كلها أدلة على نشر العلم وعلى عدم كتمه. كذلك من أدب الطلب بعد نشر العلم أدب غالي وعزيز، ألا يحدث الناس بما يصعب عليهم فهم. وفي واحد كده عنده كده يعني استطاعة وبلغة في التدريس، لكنه يدرس الصعب، يدرس ما لا يستطيع الناس فهمه، يقوم يقعد يقول الخطبة أو المحاضرة هو فوادف الناس في وادي. وهذا ليس من أدب العلم، إنما هذا من سوء الأدب، أن تحدث الناس بما لا يعرفون. وفي صحيح البخاري من قول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه قال: لا تحدثوا الناس بما لا يعرفون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ممكن يبقى واحد في قرية من القرى واللي جالس معاه العوام يقوم يكلمهم في أصول الفقه، وهو أصلا أصول الفقه صعب على الطالب، يقوم يذكر لهم أشياء ما سمعوا بها من قبل، يقوم العوام يقول لك: أيوة لسه هنسمع، ياما نشوف، جابوا لنا دين جديد. يبقى العام لما قال كده مين اللي حملوا على ان يقول الكلام؟ الشيخ، لان الشيخ حدثه بما لا يعرف. قال: لا تحدثوا الناس بما لا يعرفون، ده قول علي رضي الله. اتريدون ان يكذب الله ورسوله؟ وعند مسلم من قول ابن مسعود قال: من حدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. يعني إيه الكلام؟ يعني لما تكلم الناس كلمهم بما يفهموا، لا تكلمهم بما فوق عقولهم. كل واحد له مستوى، العام له لسان والطالب له لسان والأستاذ له لسان، كل واحد له لسان. كلم كل إنسان بما يتحمل فهمه، لا تكلفه فوق طاقته. من حدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ومن ثم ده أدب، أدب في البلاغ. لما تبلغ بلد بلغ حسب استطاعة من أمامك، كلم كل فئة بما يناسبها، لا تصعب على الناس، لأنني إن صعبت عليك فلربما لم تفهم كلامي تقوم تعمل عملا غير صحيح. وما حملك على عمل غير صحيح إلا أنني صعبت عليك فصعب الفهم. ومن ثم مع نشر العلم تنشر العلم بتأودة وتأني وعدم عجلة، ثم ببساطة تعطي كل إنسان حسب نسبة الفهم التي عنده. لما تعطيه حسب ما عنده من فهم يحمل عنك بهدوء ويبلغ عنك كذلك بهدوء. بعد ذلك أخي الكريم على الطالب أن يحمل العلم عن عالمه أو عن مدرسه ثم يبلغ وينسب الفضل إلى صاحبه، ينسب الفضل إلى صاحبه، لأن الدين عندنا أتى بالسند، أتى حدثنا فلان تقول هذا، والقاعدة عند العلماء يقول من أحال فقد أسند، يعني لما يبقى قاعد في قاعدة ما يقولش العلم بدون ذكر صاحبه، لأن ممكن واحد جاي يقول له أنت هتبقى عالم من وقتين، هو أنت كنت أعلم من مين؟ لكن لو قال سمعت الشيخ فلان يقول يبقى هو العهدة عند مين؟ العهدة عند الشيخ، أو قرأت في تفسير ابن كثير أن فلان يقول يبقى العهدة عند ابن كثير مش عندي، وإسناد العلم إلى صاحبه هذا أدب في البلاغ، هذا أدب في البلاغ. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا.